السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن معجزة متعلقة بعالم لا يرى ولا يشاهد، ولكن له آثار هائلة في صحة الإنسان، وله آثار هائلة في جوانب الحياة المختلفة النافعة للإنسان، وتدخل كذلك في غذائه. فما هو هذا العالم المجهول الذي لا يرى وله كل هذه الآثار؟ إن آثاره السلبية والضارة قد تقضي على مئات الآلاف وتميت الملايين، وإن آثاره النافعة تفيد كثيرا في الصحة وفي الغذاء. هذا العالم كان مجهولا لا يعرفه الناس، إلى أن اكتشف المجهر الميكروسكوب، ففتح باب الرؤية والمشاهدة لهذا العالم المجهول الذي هو عالم الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين ولا تشاهد، وهي تملأ الجو من حولنا، تملأ الهواء وتسبح فيه، وتملأ السوائل والماء الذي نشربه، وتملأ الأطعمة التي نأكلها، وهو تحيط بنا وهي تحيط بنا من كل جانب، في ملابسنا، على أسطح جلودنا، في كل شيء من حولنا. هذا العالم اسمه الكائنات الدقيقة، أي بلغت من الصغر درجة لا ترى ولا تشاهد. منها عالم الجراثيم والميكروبات، والتي تسبب الأمراض، الكثير منها يسبب الأمراض الفتاكة والمدمرة، ومنها الفيروسات وهي كائنات صغيرة أدق، وتسبب أيضا أمراض، يكفي أننا أصبحنا نعرف عن مرض الإيدز. وهناك كائنات أيضا دقيقة، الفطريات، وهي التي نرى جزءا من آثارها ما بين أصابع الرجلين للذين يلبسون الأحذية باستمرار والشرابات ولا يغسلونها بين حين وآخر في اليوم الواحد، وهي أنواع متعددة، منها الضار المدمر والمهلك. هذه الكائنات الدقيقة كيف نتعامل معها؟ كيف نتوقع أن يحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها وهي لم تعرف بعده إلا بأكثر من 10 قرون؟ تعالوا لنرى مسألة في غاية الأهمية، الطاعون، الوباء الذي ينتشر عن طريق هذه الكائنات الدقيقة فيسبب هلاك ملايين من البشر. هذا الطاعون سببه هذه الكائنات الدقيقة، فكيف نتعامل معها؟ هل يتركنا الرسول صلى الله عليه وسلم دون إرشاد أو هداية تنقذنا لأننا لم نرى هذه الكائنات الدقيقة ولم نعرف هذه الكائنات الدقيقة؟ تعالوا لنرى ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الطاعون في الحديث الصحيح عن البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، أي إذا انتشر الطاعون في بلد من البلدان فلا تدخل فيها. لماذا؟ لأن دخولك إليها سينقل لك هذا الوباء وسينقل لك هذا المرض، وهذا أمر معروف وبدهي، وإن كان الأطباء لم يعرفوه إلا في القرن 18 فيما عرف بعد ذلك بالحجر الصحي، وهي طريقة مقلوبة. حجر الصحي كيف؟ المنطقة التي يوجد فيها هذا الوباء يحجر على أهلها، المصاب بهذا المرض يحجر عليه فلا يحتك بالأصحاء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا علاجا قريبا وسهلا، فيقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهنا المعجزة، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. نحن نعرف الحكمة من عدم الدخول إليها، عدم الإصابة. طيب فما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها؟ إنها عند النظر العادي وعند النظر الذي لا يعرف الدقائق والأسرار التي عرفت في القرن 20 فقط يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه ليبقوا ليهلكوا. فهل يمكن أن يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم للهلاك، وأن يطلب منا أن نبقى في أماكن الموت التي نرى الجنازات كل يوم تخرج من تلك المدن أو القرى التي أصيبت بالطاعون؟ تعالوا لنرى الأمر. قابلت أستاذا متخصصا في الجراثيم، هو الدكتور جون هانوفر لارسون. جون هانوفر لارسون من البلاد الإسكندنافية، وقلت له يا بروفيسور لو أنك تحكم مدينة من المدن وعلمت أن الطاعون قد انتشر فيها فماذا ستفعل؟ قال سآمر الشرطة تفرض طوقا حول المدينة وتمنع الخروج منها وتمنع الدخول إليها. قلت له الدخول إليها معروف حتى لا يصاب الداخل الذي سيدخل، لكن لماذا ستمنع الذي سيخرج منها؟ قال حماية للمجتمع ومحاصرة للمرض. قلت لكن الصحيح الذي في هذه البيئة قد ينتقل إليه المرض ويميته. فضحك وقال هذا تفكير كلاسيكي قديم. قلت له لماذا؟ قال نعم هذا كان المعروف إلى القرن 20، ولذلك كان الحجر الصحي يقوم على الحجر على المرضى في أماكن خاصة ومنع مخالطتهم للأصحاء. لكن في أوائل القرن 20، في الثلث الأول من القرن 20، تقدم العلم واكتشف أن للإنسان جهاز مناعة يقاوم به جميع الجراثيم والكائنات الدقيقة التي تهاجمه وغيرها، وأي مرض يهاجمه فإن جهاز المناعة يتصدى له ويقضي عليه، وخاصة في الكائنات الدقيقة. فإذا كان جهاز المناعة قويا عند إنسان فإن هذه الجراثيم التي تصيب الإنسان وهذه الكائنات الدقيقة الممرضة التي تهاجم الإنسان يبدأ الجسم في صنع مضادات لها للقضاء عليها، فإذا قضى عليها أصبح محصنا ضدها فلا خطر عليه إن بقي في نفس المكان. قال من قبل كان الناس يظنون أن هؤلاء الذين أصيبوا بالطواعين أو مصابين بالطاعون هم أفراد أو مجموعة من أفراد. اكتشفنا في القرن 20 أن الطاعون إذا نزل بأرض وأن الكائنات الدقيقة إذا الممرضة هذه إذا وجدت في بلد فإنها تنتشر في الجو كله وفي الماء وفي الغذاء، وتجد 90% من سكان ذلك البلد يحملون هذه الجراثيم، أكثر من 90% يحملونها. وقد عرف ذلك في معسكرات الجيش وفي المدارس التي الداخلية التي يعيش فيها الطلاب مع بعضهم، وتصاب فيها تلك المدارس أو تلك المعسكرات. وجدوا أن الجميع يحمل هذه الجراثيم، ونسبة عالية منهم تحمل هذه فوق 90%. لكن المرضى في بعض هذه الطواعين لا يتجاوز 3%، وفي أشد الطواعين فتكا فلا يزيد عدد المصابين بذلك الطاعون عن 10%. سبحان الله، 10% فقط هم الذين يصابون في أشد الطواعين فتكة، وبقية 90 يحملون هذه الكائنات الدقيقة الممرضة، جراثيم ممرضة وغيرها يحملونها، ولكن أجسامهم تمكنت من التغلب عليها، المناعة التي في أجسامهم تمكنت من أن تتغلب على هذه الكائنات الدقيقة فأصبحت لا تضر. إذن إذا قلنا لهذا الذي يوجد في بيئة الطاعون ابقى حيث أنت، بعد أن ثبت أنه بقي فترة وجسمه قاوم، فلا خطر عليه، لأن الجهاز المناعة لديه تمكن من مقاومة هذا الكائن الدقيق الممرض الذي هاجم تلك المنطقة. لكن لو سمحنا له بالخروج فإنه سينقل هذا الجرثوم وسينقل هذا الداء إلى غيره، ومن غيره إلى غيره، ومن غيره إلى غيره، وقد يتسبب ذلك السماح بالخروج له من المنطقة المصابة بالطاعون إلى هلاك ملايين من البشر لو سمحنا له أن ينتقل. فإذا ما الحل؟ ما العلاج؟ العلاج هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتشف الناس هذه الحقائق في القرن العشرين: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله. هذا الذي فعلته الصين مع فيروس سارز، الذي الفيروس الجديد الذي كاد أن يدمر الناس. ماذا فعلت الصين؟ فعلت بما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما وجد هذا الفيروس سارز جاءت السلطات الطبية الصينية وأقامت حجرا على هؤلاء المرضى، بل وعلى الأطباء وعلى الممرضات، وتمنع خروج أي واحد منهم حتى يموت، وتأتي أجيال من هذه الفيروسات والكائنات الدقيقة وتنتهي منها هذه الصفة الممرضة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا وهدانا إلى أن نتعامل مع عالم مجهول لا يرى، لا نعرف وجوده أصلا، فضلا عن أن نعرف عمله وطريقة مقاومته. لكنه الوحي، لكنها الرحمة الإلهية تدل هؤلاء العباد إلى ما ينفعهم في دنياهم، كما تدلهم إلى ما ينفعهم في دينهم. ونحن نتكلم عن الجراثيم والكائنات الدقيقة، سيجرنا البحث إلى الذباب. الذباب الذي المعلومات عنه في القرن 19 وفي القرن 20 هي أنه حامل الجراثيم، حامل الأوساخ. لا ترى هذا الذباب إلا يسقط على أماكن تولد الجراثيم، على براز الآدمية أو الحيوان أو الجروح أو غيرها، أو الدماء أو الوساخات والنجاسات التي هي بيئات خصبة لنمو هذه الكائنات الدقيقة من جراثيم وفيروسات وفطريات. فالذباب يحتك بهذه البيئات ويحمل هذه الجراثيم. ولذلك كنت تجد الإرشادات الصحية: احذر الذباب عدوك، وزارة الصحة تعلق هذه: عدوك الذباب، عدوك الذباب. فغلب في القرن العشرين، في أوائل القرن العشرين وفي القرن التاسع عشر هذه الفكرة على عقول الناس. ولكن في النصف الأول من القرن العشرين، يعني بعد في الأربعينيات، بدأ يظهر شيء جديد في مسألة الذباب. بدأ يظهر للعلماء والباحثين شيء آخر. ففي عام 1933 تقريبا انتشر وباء الكوليرا في الهند، فقالت المصادر الصحية العالمية إن شعب الهند سوف ينقرض وسينتهي، ليس لديه ما يقاوم به هذا المرض. وفجأة وجدوا أن الناس الذين أصيبوا بالمرض تدب فيهم العافية ويدخلون دور النقاهة بعد المرض ويبرؤون من المرض. كيف؟ لا يدرون. هذا حمل اثنين من الباحثين والدارسين أن يذهبوا إلى الهند ويدرسوا ماذا يجري، ما الجديد في هذا الأمر. فاكتشفوا أن الذباب يحمل هذه البكتيريا، يحمل هذه الجراثيم الكوليرا، وينقلها إلى أطعمة الناس فيصيبهم بالمرض. والذباب نفسه يذهب إلى آبار المياه وبعضه يسقط فيها فيخرج منه شيء جديد اسمه بكتيريو فاج، أي لاقم البكتيريا، وفي جسم الذباب أيضا. فينزل لاقم البكتيريا إلى الماء فيدمر البكتيريوفاج. فتأتي النساء بالأواني لغرف الماء فتأخذ الماء مع البكتيريوفاج، فيشرب الناس هذا الماء ويدخل البكتيريوفاج، ويدخل البكتيريوفاج إلى أجسام المرضى فيقضي على البكتيريا ويقضي على الداء. إذن الذباب أيضا أصبح الآن في شيء جديد متعلق بالذباب، أنه لا يحمل الداء فقط بل كذلك يحمل الدواء. وهذا لم يعرف إلا في عام 1933، وبعد ذلك تأكد في الأربعينيات وقامت دراسات واسعة حول هذا الموضوع. وكنت في جامعة الملك عبد العزيز ونشبت معركة بين الشيخ الشعراوي رحمه الله وبين بعض الكتاب في الصحف وبعض مثقفين في مصر حول حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والعجيب أن هذه المعركة أيضا دخل فيها الترابي وامتدت إلى جنوب وادي النيل، ودارت المعركة هناك حول هذا الحديث. وأخذ الشيخ الشعراوي ينافع عن دينه، وكان الشيخ الشعراوي تلميذ اسمه الدكتور نبيه باعشن، وكان عميدا لكلية العلوم، فحدثني عن هذا الأمر. فقلت له: دكتور، أنت تستطيع أن ترد عليهم في كلية العلوم عندك؟ قال: كيف؟ قلت: يا أخي اجري تجربة، عندك المعمل وعندك الإمكانيات والقدرة، وهات ذباب وغمسه وشوف وترس الله. فاقتنع جزاه الله خيرا وقال: خلاص، اتجهنا إلى. فكان يكلف المعيد كل يوم يذهب إلى المنقلة، المنقلة في جدة هي مكان بيع السمك، و وهناك في مكان بيع السمك ذباب، فكان كل يوم يذهب المعيد يصطاد ذباب ويأتينا بذباب. وقال لي إذا أريدك أن تحضر معي لتشاهد بنفسك. فحضرت معه التجربة من أولها إلى آخرها. كان يأخذ الذباب ويعقم المعمل وما فيه، الأدوات التي سيستعملها في المعمل، ويأتي بالذباب الذي يحمل جراثيم، فيأخذه بملقاط معقم ويدخله في أنبوبة اختبار معقمة، ويأتي بحوض مائي مملوء بالماء من الزجاج، بحوض من الماء في آنية زجاجية، في حوض زجاجي، ويسقط أنبوبة الاختبار وفيها الذباب، فيرتفع الماء في أنبوبة الاختبار من أسفله حتى يضطر الذباب يسقط. قلت له لماذا لا تضعه في الماء؟ قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب، أنا أريده يقع سقط الحرة له مش لي، مش أنا أرغمه، حتى يسقط على الجناح الذي فيه الداء. فكانت دقة علمية منه. فيسقط الذباب، فإذا سقط الذباب اتقى بجناحه، وترى الذباب هذا مائل، جناح تحت والجناح الثاني فوق، فيأخذ 10 عينات من الماء الذي سقط فيه الذباب. الآن الجراثيم نزلت، كانت دقيقة نزلت، فيأخذ 10 عينات ويضعها في أطباق للتغذية، مزارع للجراثيم تنمو فيها الجراثيم، وهي شفافة وزجاجية وفيها المواد التي يتغذى عليها تلك الجراثيم، ثم يضعها في الثلاجة حاضنة تحفظ درجة حرارة الجو في الثلاجة عند 37 درجة مئوية لا تزيد ولا تنقص، وهي الدرجة المناسبة لنمو الكائنات الحية، بل لكيمياء الحياة في أجسامنا وفي أجسام جميع الكائنات الحية. ويأتي بعد ذلك فيغمس الذباب بإبرة معقمة حتى لا يدخل أي مصدر للجراثيم غير الذي في الذباب، إبرة معقمة، فيغمسه ويتركه مغموسا دقيقتين أو حولها، ثم يرفع، ثم يأخذ 10 عينات في 10 أطباق صغيرة، مزارع صغيرة أخرى، ثم يغمسه المرة الثانية ويأخذ 10 عينات من الماء الذي غمس فيه الذباب المرة الثانية، ثم يغمسه المرة الثالثة ويأخذ 10 عينات أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه 3. وجاءت المفاجأة، نأتي في صباح اليوم الثاني فماذا نرى؟ نرى أن العينات التي سقط الذباب فيها دون غمس مملوءة بمستعمرات جرثومية بألوان عجيبة لتلك الجراثيم، سوداء، خضراء، صفراء، زرقاء، حمراء، برتقالي، تملأ الأطباق. فإذا أخذنا العينات التي غمس فيها الذباب غمسة واحدة رأينا وقد تقلصت تلك المستعمرات وصغرت، وإذا رأينا التي غمس فيها الذباب المرة الثانية تقلصت أكثر وصغرت أكثر وأصبحت يعني دوائر صغيرة. فإذا وصلنا إلى النقطة، إلى الغمسة الثالثة، لا نكاد نرى إلا نقاط صغيرة من بقايا دقيقة جدا لتلك المستعمرات. ثم أخيرا جاء أستاذ في مصر في جامعة الأزهر في كلية الطب، وقص الجناح جناحي الذباب ووضعهما تحت الميكروسكوب وصور الجراثيم الموجودة في أحد هذه الأجنحة، الدكتور مصطفى جزاه الله خيرا، وصور المواد القاتلة لتلك الجراثيم، فأصبحت حقائق علمية مشهودة تبين لنا صدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، لأن الناس يكونوا محتاجين للغذاء ويكون محتاجين للماء. صدق رسول الله الذي دلنا كيف نتعامل مع هذه الكائنات المجهولة، فبعلم الله كان ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.